معكم نفزوة. الأربعة وستة دقائق على نفزوة فيم. مرحبا بكم الناس الكل ما كنتوا تتابعوا فينا ديما على 100.9 فيم ولا ترادو بالفيراد نفزوة بوانيت. موصلين معكم في فورم اليوم 1 أفريل 2019 من تول 4 و6 دقائق حتى لستة. موصلين معكم كل اقتراحاتكم واقتراحاتكم وملاحظاتكم توصلنا على 5 بين 4 3 8 9 50. اليوم في فورم نتحدثوا على البنك التونسي للتضامن وتدخله مع لفائدة أصحاب المبادرة الخاصة. نتحدث علاش البنك التونسي للتضامن ما تمش معناه ما تمش دراسة الملفات الخاصة بالعاطلين على العمل أو بالأصحاب المشاريع في ولاية إقبيلية، خاصة المشاريع فوق قيمتها 20,000 دينار. وأيضا باش نتحدثوا في فوروم لليوم نتحدث زادة على الوضع الصحي بالجهة. هذا الكل إن شاء الله يجيكم تباعا بداية من 4:30. لكن قبل هذا الكل عندنا شوية أخبار. تتسويت مع الأخبار خبر وتعليق. إذن في أخبارنا اليوم، تزامنا مع العودة الجامعية ونهاية العطلة تشهد محطة النقل البري لولاية قبلي اكتظاظ خاص على مستوى ولاية جابس صفاقس وتونس، وهذا اللي رصده ميكرو زميلنا الهادي بوصف. أكثر تفاصيل في الميكرو تجبر. حرمنا مراقب في محطة النقل بجوز ومراقبي في محطة النقل بجدل، نظر الاكتظاظ اللي تعودنا به في ولاية جبلي أن نعرف اللي في نهاية العطلة المدرسية والجامعية باش يكون لنا اكتظاظ كبير. يقع استعداد مسبق بالتنسيق ما بين الولاية والإدارة الجهوية للنقل من أجل انتشار المراقبين النقل البري ومراقبين على الطرقات وإسناد التراخيص هذه. نحب نعرض على نقطة بركة أن احنا مثلا يوم أمس فقط، وهو الاكتظاظ الكبير اللي صار لنا، تقريبا 700 راكب اللي خرجوا من ولاية جبلي في التراخيص هذه، والعدد هذايا ما هو شيء بل هو عدد كبير ياسر. والشكر كل الشكر للسيد والي الجهة لأنه هو كان في إجراء استباقي معناها للوضعية، والشكر كل الشكر أيضا لمراقبي النقل على الطرقات بالإدارة الجهوية للنقل بالبلدي. إذن هذا كان تصريح المدير الجهوي للنقل البري بقبيلي العيدي بن عرفة، اللي كان وضح السبب معناها متاع الاكتظاظ اللي صار في المحطة. كما أضاف بن عرفة أنه تعرضوا لعرقلة في عملهم يوم أمس من قبل رئيس الغرفة الجهوي للواجات على حسب تصريحه. أكثر تفاصيل مع سيد عيدي بن عرفة. تعرض مالها أمس أن سيد رئيس الغرفة الجهوية للواجات سي محمد البشير بن عميرة أمس بصراحة عرقلنا العمل بتاعنا وما مدلناش يد المساعدة من أجل أن المراقبين يخدموا في راحة تامة. وكان وضح بن عرفة في نفس السياق أنهم قاموا بجلسة اليوم الصباح مع كاتب عام الولاية ومعتمد الشؤون الاقتصادية من أجل فض الإشكال بينهم وبين رئيس الغرفة الجهوية للواجات، وين استنفوا العمل متاعهم معناتها اليوم حسب آخر التصريحات. استضاف راديو نفزاوة الأسبوع المنقضي نواب الشعب عن ولاية إقبيلية عبر الحضور المباشر والتدخل عبر الهاتف حول تقييم أداء الحكومات المتعاقبة تجاه الجهة ومطالبها طيلة فترتهم النيابية ومدى أداء النائب في تمثيليتها. وفي إطار حوصلة الأهم ما جاء في مداخلاتهم، ما أجمع أغلبهم على أن الحكومات المتعاقبة بما فيها الحكومة الحالية عرفت خلل واضع في مخطط التنمية اللي كان على حساب الجهات الداخلية، وأبرزها ولاية إقبيلي اللي ما تشهدش مشاريع تنموية كبرى عرفت معها الجهة تغييرات هامة، بل أنه معظم المشاريع المسداد كانت خدماتية تشكو نقائص كبيرة في حد ذاتها وعلى مستويات تعد، على غيار القطاع الصحي المدهور والمشاريع المعطلة لانعدام التمويل المالي لها. هذا إلى جانب الوعود والمماطلة من طرف المسؤولين وعدم الجدية في التعامل مع ملفات تعنى بالجهة وتقصير الحكومات على مستويات مختلفة في إشارة منهم إلى قيامهم بدورهم خلال المدة النيابية في تمثيل الجهة، وعلى اختلاف انتماءاتهم الحزبية ورغم التحفظات الكبرى اللي تواجه عمل النائب، ومؤكدين على أنه دور النائب وحده غير كافي أمام تخاذل الحكومة من ناحية وسلبية المجتمع المدني من ناحية أخرى، مما يجعل النائب في الواجهة باعتبار المسؤول الأول والمباشر عن إيصال صوتهم وتحقيق مطالبهم في الجلسات العامة للبرلمان أو في إطار عملهم باللجان، وهو ما يضعهم في موضع مؤاخذة من مواطني جهة إقبيلي والتقصير في أداء دورة ومهامه على أكمل وجه. إذن نذكركم إنكم زادة نجموا تشاركونا الأخبار هذه عبر الهاتف 75 493 859، بالتعليق تنجموا تعلقوا على أي أخبار نعدوه معنا اليوم في حصة فورم. من الجهوي إلى الوطني، صرح الناشط السياسي رؤوف عيادي لميكروني فزاوة أفام أنه فما أزمة بناء الفكر السياسي في تونس اللي اعتبرها تحولت إلى وصاية فكر استعمارية منذ اندلاع الثورة على حد تعبيره، وأضاف أنه فما دعم فكر خارج يتحكم في البلاد أكثر تفاصيل مع رؤوف عبد العيد. أزمة بناء الفكر السياسي في بلادنا، واللي الحقيقة تعرضت إلى وصاية فكرية استعمارية منذ اندلاع الثورة، سماها ثورة الياسمين وثورة الربيع العربي وغيرهم من التسميات، ثم حتى بعد ما حصل من في الأحداث ويعني تحولات تمت تحت عناوين اللي هي مفروضة من الخارج، كما خريطة الطريق، انتقال ديمقراطي، بينما هو كانت العناوين هذه تخفي أجندة خارجية في إعادة الاعتبار ورسكلة المنظومة القديمة وعودتها للسلطة بدعم مالي ودعم فكري خارجي. وفي نفس السياق كان فاد رؤوف العيادي أن المشهد السياسي بائس وحمل المسؤولية فيه النخبة اللي وصفها بأنها كانت سهلة الاحتراق أمام المحطات الخارجية أو المخططات الخارجية، وفق تعبيره وشدد من ناحيته أنه لا يمكن أن يكون هناك انتقال ديمقراطي في ظل اتخاذ الرموز الدكتاتورية مرجعية على حد قوله. المشهد السياسي بائس، ولكنه الوصف هذا يعني تتحمل مسؤوليته يعني النخبة اللي كانت سهلة الاختراق حيال المخططات والأجندات الخارجية، وما حملوا نفسه ورددوا فهمتي نفس الشعارات متى انتقال ديمقراطي، وبينما انتقال ديمقراطي كيف له أن يتم والرموز المرجعية هي الدكتاتورية كما بورقيبة، بورقيبة جابوه كمرجع وعودوا ثبتوا التماثيل اللي في جميع المدن واعتبروه هو مرجعية. إذن مقترح قانوني جديد يهم الراشدين المولودين في الخارج من أم تونسية وأب أجنبي، ونتقدمت وزارة المرأة والأسرة والطفولة بمقترح قانوني يتمثل في إضافة فصل جديد لمجلة المجلة الجنسية التونسية، يهدف إلى تمكين الراشدين المولودين خارج تونس من أم تونسية وأب أجنبي من الحصول على الجنسية التونسية بمقتضى تصريح ودون التقيد بأجال محددة. محمود الخميري كان الناطق الرسمي باسم القمة العربية، كان تحدث في انه من خلال البيان الختامي للقمة العربية اللي كانت انعقدت يوم امس 31 مارس 2019 وتحدث أنه أبرز القرارات الصادرة عن اجتماع القادة العرب ومدى نجاح بلادنا في تنظيم القمة العربية، وتحدث على أنه حاولوا إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية في القمة العربية، وكان أكد أنه التنظيم كان ناجحا بشهادة كل الوفود العربية المشاركة والصحفيين، لأنه العمل انطلق مباشرة بعد تكليف تونس وتم تكوين لجنة لمتابعة التحضيرات. وبخصوص المضامين المكررة التي تم التطرق لها خلال القمة العربية، أوضح الخميري أنه الأمر طبيعي لأنه مجمل القضايا لم يقع حلها، والبنود انقسمت إلى بنود هناك على غرار تطور الأوضاع في سوريا وفلسطين واليمن، وبنود أخرى اقترحتها الدول المشاركة. نختم أخبارنا لليوم بنداء كانت قدم به سواق التاكسي حول وجود النداء كان توجه به لبلدية إقبلي للتدخل العاجل في المحطة اللي محطة التاكسي اللي أمام المستشفى الجهوي بإقبلي بعد نزول الأمطار وتواجد بعض البرك الصغيرة من المياه. دونك السواق التاكسي يتوجه بنداء لبلدية إقبلي للتدخل لشفط هاتي كل البرك الموجودة أمام المستشفى. نقولوا البرك بين ضفرين، البرك الصغيرة. الناس الكل تسمع فينا على 100.9 فام، تنجموا تدخلوا معنا، تعلقوا على الأخبار اللي سمعتوها، وإلا تمدونا بأخبار إذا كان عندكم حاجة إضافية تحبوا تقدموها. دونك 75-493-859 هو رقم التليفون، تنجموا اتكلمونا عليه. خليكم دينا برانشي للستة اليوم، يتواصل لقاءنا معكم في فورما. هدي لك فرصة أخيرة، فرصة أخيرة بشرط إذن هذه هي فرصة أخيرة. شيرين عبد الوهاب تغني لكم فرصة أخيرة، وهذه زادة لكم الفرصة الأولى مش الأخيرة باش تدخلوا معنا وتكلمونا على 5493859 تشاركونا في الأخبار اللي كنا تحدثنا عليها، تعطونا أخبار إذا كان عندكم في قراكم وإلا المناطق اللي تسكنوا فيها، تعطونا شنو فم جديد غادي، وإلا تشاركونا في المواضيع اللي باش نطرحوها طيلة الفترة هذه باش نتحدث كما قلنا على البنك التونسي للتضامن. ومعز برجب مراسلنا موجود من المفروض في الإدارة العامة للبنك التونسي للتضامن باش نحاولوا انه نشوفوا معنا مسؤول يعطينا اكثر تفاصيل على يعني الجديد بالنسبة للبنك هذا، ولماذا لقاعدة رست الملفات في ولاية إقبيلي. زادة باش نتحدثوا على موضوع الصحي والوضع الصحي في ولاية إقبيلي، اللي عنده ما يضيف اللي عنده ما يعطينا برايا، دونك نجم يكلمنا ديما على 75 459 859. وأيضا باش نتحدثوا على الاحتجاجات اليوم اللي رافقت تقريبا في أغلب ولايات الجمهورية حول الترفيع في أسعار المحروقات. عطونا أنتم برايكم، تكلمونا ديما على نفس الرقم، مازلنا معكم للستة مواصلين مواصلين مشوارنا معكم حتى للستة. محمد عبدو عبده الأماكن كلها مشتاقة لك، نسمعها رجلي مواقع لك في عشاي، لو تغيب الدنيا عمر شاعر في غياب ذاب فيها كل صوت والليالي من عذابك عذبت فين السكون المشاعر في غياب ذاب فيها كل صوت Let's go. Cana, Bonalea, Casablanca. إذن فورم نفزة ومواصل معكم حتى للستة اليوم مشوارنا. دونك كما تحدثنا إنه اليوم نتحدث على البنك التونسي للتضامن بجبلي ودوره في دفع بالمبادرة الخاصة في الجهة ومع الشبان اللي يحبوا معناها ينتصبوا للحساب الخاص. نتحدث زادة على الوضع الصحي بالجهة وزادة شنو اللي صار شنو الموجود, وأيضا نتحدث على بيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مؤخرا كيف نتحدث على ارتفاع أسعار المحروقات مؤخرا والاحتجاجات اللي رافقت تقريبا في أغلب ولايات الجهة حول الزيادة في أسعار المحروقات. ميكرو تروتوار كانوا حضروه زملائنا في راديو نفزة وحول ارتفاع أسعار المحروقات في ولاية إقبيلي. نسمع بعضنا ورجلينا. الأسعار بالنسبة للمحروقات تأثر بصفة مباشرة تأثر على المواطن وتأثر على المؤسسات, خاطر الدورة هي مش ترفع في الأسعار وترفع في كل ما تابع للاستهلاك, هذا مش يأثر بالطبع بصفة مباشرة على المواطن. منظور هنا لازمهم يراجعوا مقترح هذا في الزيادة. زيادة هذه زيادات في الدنيا كل ما تجبتها أنا المحروقات ولا الضوء ولا مية لا هذيك حاجات هي أساسيات للمواطن باش يخدم. نية خايبة ما تساعدش, مازوت غالي ما يساعدش, ضو غالي ما يساعدش, والدنيا كل ماشية غالي. والحاجة اللي تغلى ما تشروهاش. زيادة تاع المازوت هذه وليسونس باش تأثر على المواطن وباش تهلك البلاد, وماذا بيهم يشوفوا كيفاش يعملوا يعني حل وضايرا مش معقول. إذا باش يصبر المواطن. إذا كنت تسمعوا في الناس وأراءهم حول ارتفاع في تسعيرة المحروقات, أنتم زادت نجموا تكلمونا وتعطونا برأيكم على 75 493 859. هل زيادة في المحروقات هذه شنو تنجم تسبب اليوم خاصة مع ارتفاع أو تراجع سعر الدينار وأيضا مع ارتفاع المعيشة في الجهة حسب ما يتحدثوا الناس الكل. دونك أنتم معطونا برأيكم, كلمونا على 75 493 859. منذ قليل كنا تحدثنا على الاكتظاظ في اللي شهدتها ولاية إقبيلي ومحطات ولاية إقبيلي, وكان حاضر معنا ودخل معنا المدير الجهوي للنقل البري العيدي بن عرفة وتحدث حول معناها شنو عملوا كإدارة نقل باش تجاوزوا الإشكاليات هذه, وتحدث أيضا حول العرقلة اللي لقوها من طرف نقابة الجهوية للوجات. دونك حاضر معنا يقول لي عبر الهاتف سي محمد بن عميرة رئيس غرفة سيارات الأجرة بإقبيلي باش يعطينا أكثر تفاصيل حول الكلام أو ما مدى صحة معنا الكلام اللي كان صرح به المدير الجهوي للنقل بن عرفة. معنا حاضر سي محمد بن عميرة, مرحبا بك. مرحبا بك عايشك إن شاء الله. والله قلت بالنسبة للتدخل دخل السيد المدير الجهوي للنقل البري بإقبيلي, أيوة بالنسبة له هو تدخل غلط على طول. كيفاش غلط على طول؟ احنا بالنسبة للمحطة نتاعنا الواش وقت اللي يكثر فيها الراكب احنا نستدعو في الكار واحنا نستدعوهم هما باش يعطونا تراخيص باش ما نخلوش الراكب واقف, لكن بحكمة. كيفاش الحكمة؟ احنا نعطوا نكثروا التكيات هذوكم النوامر باش ما يقعش دزين في المحطة ولا واحد جاي تواك يركب قبل اللي قاعد عنده جي ساعة ولا كذا, ننظموهم بالتكيات وبعد تاني نقصوا لهم يركبوا بالطريقة نتاعهم نورمال. كان في الواش خط أزرق ولا أصفر ولا أحمر ولا تواك جماعة الخط الأصفر وخط الأزرق يستغلوا في المواطن اللي 8500 البلاصة جابس إيش باش يهز فيها هو 15 نل 12 نل 11 نل, معناه ولا سوق دليل في المحطة. إيش يقول المواطن البسيط؟ يجي يقول الواجهات يستغلوا فينا, يودي راه مش الواجهات هذوك راه ما يخدموش على الخط. يقول لك انا لواش ما دام عنده رخصه لواش. كلمنا قلت له ودي راه ما جيش كما كاسي هو بعد سي ثابت وسي انيس. قلت له سي انيس البيرو محلول لكم من قبل نخدموا مع بعضنا, البيرو محلول اعطي التراخيص نتاعك, ما تعطي ترخيص الا ما نقصوا له احنا 8 تكيات بالطريقه الموجوده. راهو كي راهو فما استغلال المواطن، راهو ما يجيش فما اللي حتى متلف ركوبه وماشي به، تجي انت مع هو مغصور كي تقول حتى ب 20 مغصور باش يركب هو. فما وقت يبدا فما تنظيم اللي حاجته معناه يحب يجي ياخذ رخصه رنفور يهز بالطريف ومرحبا به ان شاء الله يقعد يخدم معنا من الصباح لليل. هذا بالنسبه للاستغلال المحطه. وبالنسبه للحاجه الثانيه، الرنفور كان في ولايه قبل ياسين يحك راسه يجي للمحطه فماك تحنيه المجات هذه اللي تصرف فيها كما تعرفوها كل دير بلاد وتعرفوها، محطه تلقاها راده معناها الواحد يرقد بالنهرين وبيت بالليلتين بايت في قابس ولا بايت قبل يجي هو معناه يجي نهير ولا زوز كاين تاع موفمون ولا حاجه يجي ينزل عليها تراخيص تصبح اللواج شاده الدور معناها تنادي بالبلاصه العشيه ولا بيت في المحطه. وديروا مش منطق كيما هكا راهو الرنفور هذا يعطوا فيه في مناسبات الاعياد وحنا في المناسبات الداخليه هذه نتاع طل ولا كذا رانا نتعاونوا مع بعضنا لكن باش المواطن ما خلوش والمواطن ما يحسش اللي فما استغلال يستغلوا فيه نخدموا مع بعضنا بالطريقة وتجي انت تعطي ترخيص ما تعطي ترخيص الا اموره واضحه معناها واخد من التكيات علاش اذا كان يعطي رنفور الكراه كما نهزوا احنا حتى واحد ما يقفش فهمتك تو ممكن معناها البلاصه ب 8500 باللي قادر يهز ب 15000 ممكن لا مش ممكن كل شيء مقبول. بالدليل معناه كل شيء واضح سي محمد علاش والله يا سيدي هاو ما نتقيش عليك حاجه اخرى واحد الصباح جي للمنظم تاع المحطه اللي يقص في التكيات هناك شاري له عركه وسبتيه يود عليه يود شبيه قال له يرسل له قال له تاخذ علي 12000 قال له تقص لي فاتر قال لي ودي هذوكم راه مش لوجيات هذوكم راه نعطوا فيهم في رخص معنا روم فوق هذوكم راه ما يعبوش على حساب نديرو ما انا يجيب لنا في التهم ويجيب لنا في كل شيء سي محمد سي محمد سي محمد ما عطلتش انا عطلتك باش انا حاجتي بالمواطن ما حاجتيش باش نهرب المواطن وما فماش لكن سي محمد الجمهورية تعطي في الرنفور بالطريقة هذه اللي يعطي فيها السيد هذا ايوه باهي سي محمد بالنسبة للمواطن انت قلت حاجتي بالمواطن معناها باش نحاولوا نعاونوا المواطن ونخدموا خدمة باهية للمواطن اليوم زاد المواطن إذا كان يتعطل 8 ساعات في المحطة ما يلقاش له زاد تولي مشكلة زاد لا ما يتعطلش أولا واثنين كيفاش هو يتعطل أنت كي تحب تسرح المواطن هو كإداري إلا إما يجيب كار يسرح المواطن معناها الكار ديما باش تهزهم بالطريقة والا اخدم خدمه منظمه على الاقل نسق بعما الغرفه فماك في المحطه نسق احنا يا سيدي باش نعطوا رنفور حسب الطريقة المعمول بها معناها بالواج واضح باش لا المواطن يقعد ولا يستغل هذا في واحد معقول معناته اما ولا اما ما نخلوش ونستغلوه ولا نخلوه ما نهزوش باهي معناها ما تمش تنسيق معكم مسبقا معناها حول النقطه دي ما وقعش ما بالنسبه للسيد هذا ما يقعش التنسيق معايا يخدم ما في راسه يعمل ما في راسه واضح حك راسه يبعث عون غديك اعطي شو اسمه اعطيه وغدوه الحي بيني وبين الاداره العامه للنقل البري المدير العام غدوه نراسل على الشيء هذا واضح واضح سي محمد بن عميرة رئيس غرفة سيارات الأجرة شكرا لك على كل هذه الإيضاحات شكرا لك خدمة الإذاعة وخدمة المواطن شكرا خدمة تعطيل المواطن يعطيك يعطيك الصحة نحب المواطن يمشي بالطريقة اللي موجود به واضح شكرا لك واضح يجي يقول لها تبدل الأمور معنا على قد الخدمة على قد يجي يقول لي أمس استغل واضح علاش المواطن ما يميزش بين هذيك الهواج ولا نقريف ولا هذيك الهواج خط ازرق ولا خط احمر المواطن يفهم اللي يطلع في كربوك لا ما نمشي للكار واضح شكرا لك سي محمد يعطيك الصحة وكل التوفيق لكم إن شاء الله ربي يعينكم الناس الكل إذا كان هذا محمد بن عمير رئيس غرفة سيارات الأجرة كان تحدث ودخل معنا حول تصريح المدير الجهوي للنقل سي العيدي بن عرفة اللي كان تحدث وقال إنه تعرضوا لعرقلة في عملهم يوم أمس الأحد من طرف رئيس الغرفة إذا كان كما كنتوا تسمعوا هذا تصريح سي محمد بن عميرة دونك خليكم ديما معنا على 75-493-859 تنجموا تكلمونا تتواصلوا معنا وتعطونا وتدخلوا مع كل المواضيع أو إذا كان عندكم مقترحات وإلا إهداءات ديما على نفس الرقم خليكم ديما برانشي معنا ما تبدلوش المجرجين معكم استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. انشغلت عليه نفزاوة. وصلتينا. الخمسة وخمسة دقائق على نفزاوة فين. مرحبا بكم الناس الكل التحق بنا تويكا. نذكركم اللي ان شاء الله اليوم نتحدث على البنك التونسي للتضامن اللي من المفروض يكون حاضر معنا تويكا مسؤول من الإدارة العامة للبنك هذا, لكن للأسف إلى حد الآن معناتها مراسلنا قاعد يحاول باش يتحصل على أحد المسؤولين اللي مبدئيا مش حابين يتدخلوا معنا اليوم. كما قلنا نتحدث على البنك التونسي للتضامن, أي دور يلعب البنك هذا في الدفع بمبادرة الخاصة في ولاية إقبيلي. كنا طرحنا سونداج على الصفحة الخاصة بإذاعة نفزاوة والسؤال كيف تقيم دور البنك التونسي للتضامن في الدفع بالمبادرة الخاصة في ولاية إقبيلي. كنا طرحنا السونداج هذا يوم أمس ويتواصل إلى غاية خمس أيام أخرين, معناه إلى نهاية الأسبوع القادم. إلى حد الآن ثم 90% من اللي أدلوا بأصواتهم يقولوا أنه دورهم دون المطلوب بعدد يعني الأصوات 136, في حين يشوف 10% منهم أنه الخدمات متاعهم معناه أو خدمات أو دور البنك هذا في الدفع بالمبادرة الخاصة يشوفوها جيدة, أي 13 واحد. دونك إن شاء الله نتحصلوا وإلا إن شاء الله ننجحوا في يعني في الحصول على أحد من يمثل البنك هذا. نحب نطرح عليه زوز أسئلة. أولا السؤال الأول هو لماذا لا يقع دراسة الملفات الخاصة بأصحاب المشاريع أو الطالبي يعني تمويل المشاريع من البنك هذا في ولاية إقبيلي. اثنين, شنو جديد متاع البنك هذا, وخاصة أنه نسمع ليمات هذه الكل دور الدولة ويعني دور البنك هذا اللي قاعد يقدم في تمويلات كبيرة للشبان المبادرين وأصحاب المشاريع في تونس ككل. إن شاء الله يكون حاضر معنا معز إذا كان أنجح باش يدخل معنا أحد المسؤولين على البنك هذا. كما قلت لكم السونداج موجود في صفحة الإذاعة راديو نفزاوة. دونك كيف تقيم دور البنك التونسي للتضامن في الدفع بالمبادرة الخاصة في ولاية إقبيلي؟ ما عليكم كان تدخل الصفحة متانا وتعطوا بأصواتكم. خلينا نشوفوا شنو قاعد يقدم البنك هذا, واللي عنده إشكالية وإلا عنده حاجة معناها موجودة ينجم يطرحها على نفس التدوينة. دونك ما زلنا مواصلين معاكم, وأيضا أنتم تنجموا إذا كان عندكم مضيف وبخصوص الموضوع هذا نجموا تكلمونا على 75 493 859. كيف كيف زادة بعد شوية باش نتحدثوا على الوضع الصحي في ولاية إقبيلي, كيفاش الوضع الصحي, كيفاش يقيموه المنظمات والجمعيات والنشيطين في على المستوى الجهوي في بخصوص الوضع الصحي, كيفاش يشوفوه, شنو هي الحاجات اللي انضافت, شنو هي الحاجات اللي من المفروض يقع فيها التدخل العاجل, خاصة انه العديد من المبادرات اللي كانت يعني تم تداولها في ولاية إقبيلي من جمعيات ومنظمات, ونخص بالذكر الرابطة التونسية لدفاع حقوق الإنسان اللي كانت يعني تبنت العديد من المبادرات الخاصة بالوضع من أجل تحسين وضع الجهة الصحي في ولاية إقبيلي. بعد شوي كنت حاضر مع الدكتور توفيق حمادي ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. دونك أنتم زادت نجموا تشاركونا الموضوع هذا اللي عنده ما يضيف بخصوص الوضع الصحي في ولاية إقبيلي, أو زادة إذا كان عندكم مواضيع أخرى بخصوص ارتفاع الأسعار الوقود. دونك تنجموا زادة أو المحروقات تنجموا تكلمونا بداية من 5:45 تعطونا برأيكم في الموضوع هذا. ما زلنا مواصلين معكم حتى للستة فاصل كسير ورجعين معكم باش نواصلوا كل المواضيع المطروحة. نسيت النوم وأحلامه نسيت ليالي وأيامه نسيت النوم وأحلامه مرحبا بكم مرة أخرى، وكنتوا تابعوا فينا على 100.9 FM وسيمعكم حتى للستة اليوم فروم نفزاوة، نتحدثوا كما قلنا على الوضع الصحي بالجهة. أنتم زاد نجموا شاركونا على 75 493 859. يحضر معنا مباشرة نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الدكتور توفيق حمادي، نتحدثوا حول الوضع الصحي واللي قاعد صاير توكا في ولاية إقبيل. مرحبا بك دكتور. اهلا، مرحبا بك سي فهمي، ومرحبا بكل مستمعي مستمعات اذاعه نفزاوة. اذا دكتور، اذا كان يعني اعطينا بسط عام على الوضع الصحي بجهه قبلي، خاصه وانه العديد من الجلسات اللي كانت ساهمت فيها الرابطه التونسيه للدفاع عن حقوق الانسان والا اللي كانت بادرت بها، اخرها تقريبا حضوركم مع وزير السابق للصحه حول يعني تقريبا المشاكل بعض. بدايه اريد ان اذكر ان الوضع الصحي في قبلي أو في ولاية قبلي هو ليس وضعا جديدا، مش جديد على قبلي، ولكن الوضع مازال يتفاقم أكثر. يعني لو نبقوا ثلاثة أيام نتكلموا على الوضع الصحي في الجهة وما يكفيش، وواهم من يدعي وأن الوضع الصحي في جهتنا وفي تونس بصفة عامة على أحسن ما يرام. هو ليس على أحسن حال. منذ تقريبا سنتين انطلقت لجنة تداعت لها الناس كل تقريبا مجتمع مدني من رابطة تونسية دفاع حقوق الإنسان واتحاد الشغل واتحاد صناعة التجارة، تقريبا كل المنظمات وكل المجتمع المدني ومعناها بما فيهم الأحزاب اللي هم جزء من المجتمع المدني وشخصيات عامة، وتداعت لدراسة الوضع الصحي المتردي في الجهة، وتكونت لجنة واجتمعت عديد المرات في صلب فرع الرابطة التونسية دفاع حقوق الإنسان وتمخذت عليها عدة مقترحات بعد ما وقعت الاستشارة الواسعة، كانت فيها أطباء، فيها ناس إداريين سابقين في مجال الصحة، كانت متنوعة، وفيها كما قلت معنا وسبق أن قلت أن فيها المنظمات الكل، لأن نعرف وإحنا في أشياء كما هذه إيد واحدة ما تصفقش واحدة، لابد أن تجتمع الطامة والعامة لمصلحة الجهة، وتمخذ عنها عدة مطالب وتنقلت هذه اللجنة مصحوبة بوالي الجهة أنذاك والنواب والمنظمات، وحضرنا في جلسة طويلة مع الوزيرة السابقة، وخليني نقول انتزعنا بعض على كل حال وقت بعض المشاريع وبعض الأشياء اللي كان يمكن تحقيقها، و كان هنالك فيها محضر جلسة، أقول محضر جلسة، لازلت أحتفظ بنسخة منه. لكن ما راعنا مش نرجع التالي لمحالة، ولكن وقع التراجع في بعض القرارات، وللأسف وأقولها آسفا مرة أخرى أن أولاد الجهة، بعض أولاد الجهة خليني نقول من عدة مشارب، رجعوا التالي وما حبوش للقرارات هذه أن ترى النور، وقالوا هذية القرارات هذية أو جملة المشاريع التي اتفقت فيها اللجنة مع الوزيرة هذية أوهام وغير قابلة للتحقيق، وبالتالي خلونا في القديم، وهنالك قوى جذب للوراء مش نرجع التالي. لأن وزارة الصحة قبل اللي ما تعنيهاش برشا، جهتنا تحديدا ما تعنيهاش برشا، لا عددا من ناحية السكان ولا معناها كم انتخابي حتى أن تعنيهم، ما تعنيهمش، وبالتالي قالوا ها باش نعملوا مجموعة إصلاحات في بعض قاعات العمليات وفي بعض اللي المستشفى اللي ما يعرفش أو للي نسي. نحب نذكر أن الكثير من الأوضاع داخل المستشفى الجهوي بقبلي منها قاعات العمليات، منها قسم الاستعجالي، منها بعض الأقسام يرثى لها نهيكم أنك تصب مطر قوي، تعالوا تفرجوا على التبريد والتكييف، تعالوا تفرجوا على أبسط حاجة، على معناها الانستاليسيون تاع الضوء ونتاع الماء، حصيلوا أشياء يعرفها القاسي والديني، معناها أشياء لا يمكن إصلاحها. فالمجموعة القليلة هذه يقول مجموعة قليلة تنادت إلى أن هات نرضوا بالتفتوفة اللي تعطيها لنا الوزارة باش نصلحوا القديم اللي معاش يتصلح علما وأن المستشفى هذا يراه عنده أكثر من 30 سنة عمره وتبنى في ظروف سريعة أنذاك فما أشياء ما عادش. بينما في المشروع الجديد أنذاك وقتها على أساس ثم معناها بحذاء قسم القلب هنالك أقسام جديدة ستبنى من جديد وتجهيزات أخرى. صحيح أن تمويلها وبويبت ماهيش في العام ذاك وقتها ولكن كان وعدا صريحا واتفاقا واضحا أن ستتمكن الجهة من أخذها. وبالتالي حرمنا من الاتفاقات هذيك ورجعونا التالي وهانم إلى حد الآن يصلحوا في بعض القاعات ومنش باش نتحدث أكثر على الموضوع ذي. وما زال الوضع الصحي منذ ذلك الوقت وقبله في تردي. ولكن للأسف الشديد بعض من هو موجود في مجال الصحة البعض أقول بعض الأغلبية لا ما زالوا يقولوا لا الوضع جيد وإحنا خير من الجهة الفلانية وإحنا خير من تقييمنا إحنا كمنظمات خاصة كمنظمة حقوق الإنسان نعتبر أن حق الصحة هو حق مقدس كما حق التعليم وحق العمل هو حق مقدس ووجبنا أن ندافع عليه. وباعتباري أنا أدعي أني ولد الدومان على كل حال ولد الصحة نعرف إذا ما نعرفش برشا نعرف الشيء القليل من الوضع الصحي. هو عامة الناس كل مواطن تقريبا يعرف شنو ثم في المستشفى الجهوي في المستشفيات المحلية وفي معناها المستوصفات ش عندنا وش ما عندناش والنقص. هنالك أسباب عامة موجودة في الجمهورية الكل وهي نواقص تتحملها الدولة باعتبارها الدولة هي المتكلفة أو متكفلة بمجال الصحة العمومية وهنالك أشياء خاصة بجهة قبلي. تم أيضا اجتماع المرة الفاتت ما عندهش برشا عنده بعض الأسابيع في مع أيضا في وزارة الصحة مع الوزير الصحة المستقيل على أساس تدارس الوضع الصحي في الجهة. أقول مرة أخرى للأسف الشديد حضرة المنظمات على رأسهم أنا اتحاد الشغل والرابطة وبعض المجتمع المدني وبعض النواب أيضا والمدير الجهوي للصحة لكن لم يكن هنالك تنسيق بين كل هؤلاء كل واحد ماشي وحده كاكا. والدعوة منين كانت بالضبط؟ الدعوة من الوزارة أرادت الوزارة أن تشوف الوضع الصحي في الجهات تتلمس الأوضاع الصحية في الجهات. يعني الدعوة كانت مباشرة من الوزارة عبر والي الجهة لا عبر والي الجهة طبعا وكان والي الجهة استدعى المنظمات وطلب منهم أنهم يحضروا. كان المفروض معناها كان المفروض يتم التنسيق باجتماع أو اجتماعين أو حتى ثلاثة. وهنا سمحوني باش ننتقد نبدأ من أنفسنا من رابطة التونسية لدفاع حقوق الإنسان في تقصيرنا وفي ووجه إلى أيضا إلى النواب وإلى المدير الجهوي للصحة وأقول هنا رو نحكي ما نحكيش على أشخاص نحكي على النواب كنواب والرابطة كرابطة والاتحاد كاتحاد ومدير الجهوي للصحة كمدير جهوي وليس كأشخاص. لم يكن هنالك تنسيق لأن مدير الجهوي يعرف شنو ثم نواقص النواب يعرفوا شنو ثم نواقص مواطنين يعرفوا المنظمة لو كان ثم التنسيق وجلسات قبل وجلسات معناها إعداد لهذا يراه يكون أكثر لأن واحد ماشي وحده يضرب على البنيه وحده كاك معنى النائب ماشي وحده ولا الرابطة ماشي وحدها ولا الاتحاد ماشي وحده ولا مدير الجهوي للصحة وحده ولا نجمع بحد شيء. وهذه قناعة كان مدير جهة الصحة متاع قبلي ولا متاع المهدي من نجم يعمل حتى شيء وحده وخاصة ما بعد الثورة لأن كل ما هنالك ضغط متاع مجتمع مدني متاع نواب ومتاع والي ومتاع منظمات إلا ويكون هنالك انتزاع أكثر لاحتياجات الجهة للأسف الشديد. وما صار منها حتى شيء على فكرة الاجتماع ذي وفي النهاية كان اجتماع حكاكة معناها سوري بروتوكولي أكثر منه واضح وللأسف. دكتور إذا نتحدث على نسبة تقريبا التزام وزارة الصحة بالاتفاقات السابقة اللي كانت تقريبا معنا جلست عليها منذ عامين تقريبا إذا كان النسبة متاع المشاريع اللي تم معناها الاتفاق عليها اللي تم إنجازها من الوقت هذا كالتو؟ شوف هو فما باش ما تقعش مغالطة الرأي العام، هنالك مشاريع كانت مبرمجة من الوزارة سلفا، معناها فما مشاريع تم اقتراحها وهي كانت مبرمجة وفيها اللي أنجز وفيها في طور الإنجاز، وهنالك بعض المشاريع اتفقنا فيها مع الوزارة وقتها وفما محضر جلسة ومعناها ونأكد أن عندي منه نسخة رسمية لم تنجز بل ألغيت تماما، كما وحدة معناها المعالجة الكيميائية لمرضى السرطان، كما معناها بناء معناها أقسام جديدة في بجنب قسم القلب وهي الأقسام الجراحة وأقسام والبلوك اللي هما قسم العمليات جديد، لأن القديم ذي القاسي والداني يعرف بما فيهم أطباء بما فيهم المرضى بما فيهم المواطنين، وكان هنالك وعد صريح وواضح ومكتوب هذا ما تمش أيضا، وما أعتقدش أنه بشي تم للأسف. نهيك عن وكانت هنالك بعض التجهيزات مبرمجة أيضا فيهم حتى المبرمجة رو من قبل الثورة، وفيه متبرمج في بعد الثورة بقليل وأنجز إلا أو معناها وعدونا باش ينجزوه ما بعد الفترة هذيك، ومازال فيه اللي في قيد الإنجاز ومازال مشاريع أخرى ربما لم تنجز ولن تنجز. المجلس الوزاري الأخير الذي خصص لقطاع الصحة فيه برشا قرارات هامة الواقع على مستوى الورق، منها نحكي على مسألة عامة، منها خلاص ديون المستشفيات بصفة عامة، معناها هذا المجلس اللي بعد الأخير الأخير ما تعرف ما الحكومة والوزارات ما تتحرك إلا بعد الأزمات اللي تقع لها مشكلة وتقع لها أزمة، وهذا للأسف ما نش عارف وقتاش إلى متى والحكومة تتحرك على هذه الشكلة، يعني إلا كي تقع مشكلة تتحرك وتأخذ جملة من القرارات اللي كان يمكن ما ثماش ما يمنع أن نتخذها من قبل، معنا بعد الكارثة اللي وقعت في تونس من موت الرضع وكوارث في مستشفيات أخرى. هنالك قرارات أيضا ببعض التجهيزات لبعض المستشفيات، هنالك قرارات برقمنة، وهنا خط أحمر، رقمنة المستشفيات حتى تكون تعمل بأسلوب أكثر حداثة وأكثر سرعة، ومستشفيات أخرى تعاني من أبسط الأشياء وإحنا نلوجوا في الرقمنا في مستشفيات، ومستشفيات أخرى حتى العدالة في مجال توزيع الموارد الصحية غير عادلة. ناهيك عن أن ولاية قبلي أقصيت من كل هذه القرارات، لم تشمل بأي قرار من القرارات المخصصة للمستشفيات، ما نحكيش على الديون، هذيك الديون عامة، ولكن شملت بعض الولايات كما مدنين كما تطاوين كما مهدية كما باجة كما، وهذايا احنا نثمنوا ان الولايات هذه وماذا بينا ولاية الجمهورية كل يشملها، ولكن للأسف معناها قبلي، ولاية قبلي اللي هي تعتبر معناها في المجال الصحي بعيدة على بعض الولايات الأخرى لم يشملها ولا قرار، لا في التجهيز ولا في معناها زيادة الموارد ولا ولا ولا ولا في أي شيء. ربما أقصيت دكتور لأن طبعاً سبق القرارات هذه اجتماع مع اللجنة ومع المدير الجهوي مع الوزير المقال، ثم بعض القرارات تقريبا ثم الإقصاء. أنا نقول وتحمل مسؤوليتي في ذلك إقصاء مقصود، وخليني نقول لرو نتحملوا فيه كل مسؤولية، خليني نبدأ بالرابطة التونسية لدفاع حقوق الإنسان، احنا مقصرين ونقولوها واحنا مطبسين روسنا مش راسنا عالية، معناها أن مقصرين لأن ما ضربناش بالبونية ما نجمناش نضرب وحدنا، خلينا نكونوا صريحين مع الناس. أقول النواب مقصرين في حق جهتهم، نقولها ونعاود، النواب كانوا نواب أحزابهم ولم يكون، وأنا هنا راني نحكي على أداء النواب وليس على أشخاصهم وذواتهم، هم أصدقاء شخصيين بالنسبة لي أنا، ولكن أدائهم كنواب راهو كان ضعيفا هزيلا. أنا سمعت أحد تعليق النواب يقول المجتمع المدني مقصر ما كانش يسند فينا. إيه أنتم وين ساعة فهمونا كيفاش نايب يحب يجيب للجهة حاجة هو ماشي وحده يا سيدي نيتك سليمة وبارك الله فيك وسعيك مشكور ونعرف أن النية سليمة ما نشكوش في ذلك، ولكن هل تعتقد أن نايب أو نايبة ماشية معناها هذا مجموعة من الأوراق وماشي الوزير تلفح ولا ماشي الوزير تلفح وباش يحقق له مطالب نتاع جهة؟ ما يستويش الحديث هذا، يختلف الوضع لو كانوا النواب الأربعة أو الخمسة نواب ماشيين مع بعضهم ومعاهم المنظمة العتيدة اتحاد الشغل ومعاهم الرابطة ومعاهم مجتمع مدني. لا أعتقد أن المسألة تكون كما كما كما كما كما نفسها معناه. حتى حتى حتى الرابطة اللي كانت تمشي وحدها غلطة، مش نمشي وحدنا احنا، يمشي معنا الاتحاد، يمشي معنا النواب، يمشي معنا السلطة الجهوية، يمشي معنا المدير الجهوي، ضغطنا يكون أكثر ومتأكدين أن المكسب يكون أكثر. أما نايب وحدة يعتقد، إذا يعتقد أن وحدة قادر يجيب يا سيدي ماذا بينا يجيب احنا، أما راه والله واهم واهم أن ينجم يجيب، مش كان نواب جهتنا. حتى أي نايب في أنا نشوف في نواب سيدي بوزيد يتحركوا مع بعضهم، ما فهمتش علاش هالقطيعة بين نوابنا. يا ولادي دعوة قلنا لكم كونوا نواب، أنتم نواب الشعب أولا، نواب الجهة ثانيا، أراكم صوت الجهة العالي مع الحكومة مع الوزارات الكل، نحن وقتا نسندكم. أما نسندوا واحد يتلفح ماشي وحده لوزارة معنا مش معقول. نعرف أن موقفه ضعيف ومن الجمش نيتة سليمة هذاك اللي عليه، ولكن راه وحده من الجمش. واضح دكتور، باش نواصلوا معاك الحديث لكن بعد الفاصل القليل، دونك صبر ربيع وراجعين باش نواصل معاكم. انتم اذا كنت حابوا تشاركونا حديثنا حول الوضع الصحي بولايتك بلي كلمونا على 75 493 859. راجعين FM. On allait à Punta Cana, on allait à Casablanca. إذا رجعنا معكم في فوروم اليوم، ما زلنا مواصلين في حلقتنا نتحدث حول الوضع الصحي بالجهة. إذا دكتور مرحبا بك مرة أخرى، دكتور توفيق حمادي نائب رئيس الرابطة التفسير دفاع حقوق الإنسان، تحدثنا على الوضع العام بالنسبة الوضع الصحي العام في ولاية إقبيلي، وكنت تحدثت أنه الجهة تم إقصائها من القرارات الأخيرة اللي كانت أصدرتها وإلا أقرتها وزارة الصحة مؤخرا. إذا اليوم دكتور كما قلنا معناتها المشهد الصحي في ولاية إقبيلي يحتاج تدخل العاجل ويحتاج قرارات معناها عاجلة من الوزارة هذه. إذا كان تحدثوا تقريبا على أهم النقاط اللي لابد تدخل فيهم مستعجل. والله مجال التدخل في المجال الصحي في الجهة متعدد. نبدو بال في قسم الاستعجالي فيه العديد من النواقص يعلمها القاسي والداني، من نقص في الأطباء، من نقص في بعض التجهيزات، من القسم في حد ذاته هو القاسي والداني يعلم أنه وقت اللي سبت أمطار غزيرة تعبى بالماء، دونك ما عادش يصلح هذا باش يكون قسم متاع استعجالي، حتى البنية متاعه أو البناء متاعه ما يصلحش أن يكون قسم استعجالي. هذا أولا، وهذا شهدوه الناس وكان مصور بالفيديوهات، وحضرت الوزيرة أنا ذاك كانت سميرة مرعي، وصدفة بعدك الأمطار وشافت كيف الارجونس معناها تعبت بالماء. نهيك عن الأقسام الأخرى، قسم التوليد شوفوا قديش عندنا طبيب توفي في الماترنيتي، معناها إلى حد الآن مشكلة قاعدة يجونا من دي ريزيدان دي معناها مقيمين في من مستشفيات أخرى، وما عندناش أطباء قارين في قسم التوليد. قسم التوليد اللي هو العمود الفقري اللي بعد الإسعاف طبعا، العمود الفقري اللي هو في المستشفى، ما عندناش أطباء توليد قارين، ما عندناش. نهيك عن التجهيزات، قاعات العمليات ينجموا أطباء الاختصاص اللي يشقوا فيها على الأقل يحكوا لك على الظروف التعيسة والتعيسة جدا اللي قاعدين يشقوا فيها الآن، وحتى بعض الأموال التي رصدت لإصلاح ما لا يمكن إصلاحها، معناها باعة خاربة يصلحوا فيها كاكا، لأن تقسيمها وبنائها من الأول كان ما هوش في معناها. الآن قاعات العمليات ما هيش في نورم، ماهيش في معناها قيمة كما يلزم كما يجب أن يكون. وأنا هيك عن قسم الأطفال والنواقص اللي فيه، معناها قسم الرجال والنساء، الأقسام الكل تقريبا هذا بالإضافة إلى المستشفيات طبعا، المستشفيات والمستوصفات واللي مستوصفات اللي تخدم الصباح والعشية ما تخدمش، وعندنا برشا مرضى اللي عنده السكر واللي عنده الدم واللي في حالة مستعجلة واللي في نهيك عن حتى على نجول المراكز الوسيطة كما المركز الجديد في البليدات، مركز الوسيط في البليدات مازال يشكو من الكثير من النواقص والتجهيزات وبعض الاختصاصات، معناها النواقص عديدة. ما نحكوش على تصفية الكلى، هنا المعضلة الأكبر، معناها غير كافية لا للمرضى على المستوى الجهن. من ألطف الله أن ثم معناها مركز خاص، ولكن طاقة الاستيعاب محدودة أيضا. ثم شكون يصفي في توزر، ثم شكون يبعثوا فيه صفي في توزر وفي جابس، وهو من ولاية قبلي، وهذه مشكلة اللي هي زادت النسبة متاع مرضى السرطان إلى حد الآن. معناها العلاج الكيميائي يمشوا الجابس يمشوا الصفاقس، بينما وقت قدمنا مقترحات ثم جمعية في قبلي موجودة يرأسها دكتور سيلي، وهنالك أطباء من جابس كانوا متطوعين واتصل بهم، وكان هنالك اتفاق مبدئي أن يجوا تؤمن وحدة صغيرة للعلاج الكيميائي، والوزيرة تفهمت ووافقت شبه وافقت وقتها، والكادر الطبي باش يجوا مرتين ثلاثة في الجمعة وقتها وعدوا، ولكن هذا لم يتم ولن يتم بالمعطيات الموجودة الآن. على كل حال واضح، إذا إن شاء الله باش نواصلوا متابعتنا للقرارات هذه دكتور، مع الرابطة مع بقية المتداخلين في القسم في الوضع أو في القطاع الصحة في ولاية قبلي وفي تونس، هذا وإن شاء الله نشوفوا تحسن على الأقل في المستقبل للوضع هذا. كلمة الختام دكتور. كلمة الختام أولا نوجهها للمجتمع المدني، بدءا بأنفسنا الرابطة والاتحاد واتحاد صناعة التجارة واتحاد الفلاحين وكل المنظمات الجهوية، إلى المجتمع المدني بكل أطيافه، معناها الحزبية والغير حزبية، إلى معناها جماهير جهتنا في كامل ربوع الولاية، إلى السادة النواب، أراه إذا ما تحركناش معناها إنقاذ الوضع الصحي لن يمنوا علينا بشيء، لا وزارة الصحة ولا الحكومة، هذه حكومة ما هيش معبرتنا لا على المستوى الصحي ولا على المستوى الاجتماعي ولا على المستوى الفلاحي، لن نأخذ شيئا إلا إذا أخذناه بالضغط، أنا ما قلتش بالقوة العسكرية ولا المسلحة، أما راه من حقنا يا جماهير ولاية قبلي، راه من حقكم تتظاهروا على الوضع الصحي على الوضع الاجتماعي، تتظاهروا سلميا، تضغطوا بالطرق المشروعة. النواب أيضا نحملوكم مسؤولية كبيرة، احنا ندعموكم وقت نشوفوكم مجتمعين، وقت نشوفوكم تتحركوا مع بعضكم في ملفات حارقة، أما كل واحد رو ماشي وحدة، رو نعرفوا نيتكم سليمة ونعرفوا تحبوا تخدموا الجهة، ولكن لا يمكن أن تحققوا شيئا بالطريقة نفسها، احنا معاكم نشدوا على أيديكم، أما تكونوا مجتمعين على الأقل في الجهة، تختلفوا سياسيا وديولوجيا هذاك شأنكم، أما الجهة ما يلزمش تختلفوا فيها، هي وديعة عندكم كما هي وديعة عندنا وديعة عند الناس كل، صحيح ممكن احنا مقصرين لكن راهو كنارو الناس تخدم نخدمه، كي دزونا الناس رانا احنا نجيبوا ما عندنا، وبالتالي راهو مطالبين الجهة تدعوكم معناها أن تكونوا ملتفين مع بعضكم البعض، الناس كل مع بعضنا نجموا نعملوا حاجة. واضح، شكرا لك دكتور. ما زلت معنا باش نسمعوا تقريبا معز مراسلنا في تونس حاضر معنا، كان المفروض باش نحاولوا يتدخل معنا ممثل على البنك التونسي للتضامن، كما تحدثنا طرحنا تساؤلنا حول تقييم الدور أو دور البنك التونسي للتضامن في الدفع بالمبادرة الخاصة في ولاية قبلي، تقريبا إلى حد الآن 91% يقول لك دون المطلوب، 9% جيد. معناها كلفنا مراسلنا في تونس باش يحاول يتصل بالإدارة ببنك التونسي للتضامن باش نسترحوا عليهم بعض الأسئلة. أولا، لماذا لا يقع دراسة الملفات في ولاية قبلي، ملفات المشاريع الشباب ذوما، وأيضا شنو أو ما الجديدة في البنك التونسي للتضامن، فماش حاجات جديدة أو آليات جديدة أو معناها قروض جديدة اللي نجموا تعاون شباب المبادر في الجهة. معز مرحبا بك. أهلا وسهلا فهمي، ومرحبا بيك ومرحبا بالدكتور ومرحبا بمستمعينا في راديو نبزاوة. شكرا لك معز، عايشك. مرحبا، أنا توا حصير إلى حد الآن أني مزدت في شارع محمد الخامس قبالة الإدارة العامة للبنك المذكور أعلاه، خطر فعلا كنا تقدمت بعد استشارة الهيئة تاع راديو نبزاوة بمطلب أني باش نقابل السيد رئيس المدير العام أو من ينوبه. المطلب تقدمت فيه شفاهيا وعبر الهاتف دا، لكن أول مرة كانت استنى شوي تو نعدوك شكون وكذا كذا، تقريبا منذ أقل من ربع ساعة ما فما حتى حد جاني إحدى المديرين اللي هو مش معني بالمسؤول بالموضوع وقال لي راه ما في بالي بحد شيء، قلت له لا راه هو الموضوع دو كويت تجي دونك احنا رانا في قبلي والمصابعين بتاعنا يستنوا في السيد الرئيس المدير العام وعندنا برشا اشكاليات في حين ان اصلا وهي صحفيا غير ممكن لكن اني عملتها في اطار اللي باش نجبد ان صراحه انا مثلا قلت له راه ساسالك على هكذا اسئله يعني بعد الاسئله كذا كذا في الاخير قال لي لا ما نجمش سألت علاش والله غالب على ذاك هو بنك التضامن أنا مشكلتي مش هنا فهمي أنا مشكلتي مباشرة باش توجه صحيح المجتمع الدول المجتمع المدني يخدم في خدمة كبيرة معز معز احنا اليوم طرحنا السؤال متاعنا عبر صفحة الفيسبوك كيف تقيم دور البنك التونسي للتضامن في الدفع بالمبادرة الخاصة ما يسالش احنا اليوم كنا كما كنت موجود انت في الإدارة منذ الصباح معناها للتنسيق مع المدير ما يسالش نحاول نشوفه مرة أخرى غدوة أو بعد غدوة إذا كان ممكن معناها الإدارة ذي توضح لأنه تقريبا أكثر من سنة احنا في أكثر من مناسبة كنا اتصلنا ورسلنا الإدارة هذه لكن للأسف معناها التجاوب يعتبر معدوم دونك خليني نضيف لك معلومه يمكن ما دامك انت تو طرقت النقطه هذه اللي فعلا يعني قبل اني من نكلمكم تو حاليا كنت كتبت مطلب باسم طبعا راديو نفزاوة كمؤسسه الاعلاميه اللي ننتمي اليها وكنص المجتمع المدني ان ان شاء الله في القريب العاجل وحددت يمكن في ظرف 24 ساعه و 48 ساعه نقابل السيد المدير العام لنسأله على بعض الإشكاليات في واضح في واضح واضح معز نتابع الموضوع إن شاء الله ونحاول في أقرب الـ يعني الأيام يكون حاضر معنا السيد المدير العام باش يعطينا أكثر تفاصيل لأنه الأسئلة هذه هي أسئلة من الشباب يعني اليوم سؤال مطروح لماذا لا يقع دراسة ملفات المشاريع هذه في ولاية قبلي اليوم الشاب كيف يمشي صب دوسي في الـ يعني الـ في الإدارة لهنا في قبلي يبقى بالأشهر ما يتمش الجواب لكن بعد أشهر بعد 6 أو 7 أشهر يتصل بالإدارة العامة يقول المطلب متاعك مرفوض دكتور شنو تعليق؟ أولا مستهجن ومستغرب أنه وزارة من الوزارات ونحن بعد ما نفاذ إلى المعلومة دستيرة وقننا ما يلقوش أذان ساغية من أي مسؤول كان معناها في هذا البنك معناها هنالك خوف من الإعلام هنالك خوف من الإصلاح بالحقيقة هذه مشكلة سواء على المستوى الجهوي أو على المستوى المركزي إن شاء الله نتمنى أن الموضوع ما فيش هالتقييم على كل حال هذا تقييمنا أكيد مدام الناس طرح الإشكاليات موجودة في بنك التضامن أعتقد عندي تقييمي الخاص وليس تقييم الرابطة كيفاش الملفات أصبحت تمشي لتونس ربما كان هنالك هاجس لدى البنك على المستوى الجهوي لأن قبل أعطى بعض القروض لتمويل معناها مشاريع الفريقوات معناها المبردات والشباب هذوما مروا بظروف ما تعرفوا التمر مواسم وأسعارها ساعات تكون تتفائل بها تقولها باش تجي باهية تهبط وبالتالي فيها معناها الكثير من الإشكاليات مروا ببعض المشاكل وما نجموش يخلصوا وعودوا لهم الجدول ما أعتقدش ثم مشاكل أخرى معناها مقصودة وبالتالي سياسة البنك التضامن إلى أين علما يعلم الجميع ويعلم الناس أن بنك التضامن هذا يراه أراه مكونتاش الدولة أذكروا جيدا داروا علينا الناس كل نذكر تقريبا ما قلش من 200 أعطينا سهمنا فيه معناها واحد 200 دينار واحد 100 دينار معناها ساهموا فيه المواطنين باش تعرف ساهمت فيه الدولة بقسط إيه ولكن راهو المواطنين أيضا مساهمين فيه وبالتالي نعتبروه احنا كرابطة حق الشباب في الاستثمار وحق الشباب أنهم يأخذوا قروض من بنك التضامن هذا حق لا غبار عليه ومستعدين احنا ندافعوا عليه إلى إلى إلى ما لا نهاية فقط احنا نقولوا يدرسوا ملفات إيه أما علاش تدرس في تونس علاش ما يجاوبوش وعلاش ما يردوش عليهم ولما هذا الخوف يوضحوا لنا علاش على المستوى الجهوي بالك شبابك باللي مجرمة بالك شبابك باللي مهمش ثقة بالك شبابك باللي غير معنيين بفلوس بنك التضامن بالك مشاريعنا وهمية يفهمونا ليش معناه وعليش خاصة أنه قبل لي دكتور تعتبر نقطة سوداء للبنك التضامن في اللي كنا نحكي عليه طيب إن شاء الله يعني نتابع الموضوع في بقية الأيام بالنسبة للنقطة دي وإن شاء الله يكون حاضر معنا ممثل على الإدارة العامة لبنك التضامن باش يعطينا أكثر تفاصيل حول كل المواضيع هذا اللي تطلبها الناس واللي تطلبها الشباب دونك نتابعوا الموضوع في كل في بقية الحلقة دونك هيك وصلنا لختام حسيتنا شكرا لك دكتور على حضورك اليوم وإن شاء الله زاد نتابع موضوع الوضع الصحي بالجهة وبقية الـ يعني الـ القرارات اللي إن شاء الله تشمل ولاية قبلي 6 دقيقة عن نفزاوة فيها وصلنا لختام حسيتنا تصبح على خير.